أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى إشكال قد يطرأ على الذهن في دعوى المصنف أن الاستئناف المبني على الوصف أبلغ من الاستئناف المبني على تكرار الاسم، أليس كذلك؟ وكان الوجه في الأبلغية أن الاستئناف المبني على الوصف يتضمن ذكرا للشيء مع سببه. ليش؟ لأن تعليق الحكم على وصف يشعر بدخالة وصف، ليس هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق؟ هذا كان دليلنا. هنا يأتي الإشكال أنه نحن نسألك أيها المستأنف، هل السؤال المقدر عن السبب أو ليس عن السبب؟ ونحن فيما سبق حصرنا السؤال إما عن السبب أو عن غير السبب، السبب إما خاص وإما مطلق. فنحن نسألك الآن، هذا السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى، هل هو سؤال عن السبب أو عن غير السبب؟ إذا قلت أنه سؤال عن غير السبب، كما في مثل قوله تعالى قالوا سلام قال سلام، إذا كان السؤال عن غير السبب فيكون الاستئناف المبتني على الوصف لأنه غير أبلغ، بل يكون غلط. ليه؟ أنت تقول لماذا هو أبلغ؟ لأنه يتضمن لذكر السبب، والمفروض أن السؤال ليس عن السبب، فالسؤال عن شيء وأنت أجبت عن شيء آخر، فهذا أصلا ليس فقط أنه ليس بأبلغ، بل هو ماذا؟ مخل ببلاغته، كلام لا يحتاج إليه. ملتفت جيدا للمطلب؟ أريد أكرر المطلب شوي حتى يركز في الذهن. نحن مدعانا ماذا كان؟ مدعانا كان أن الاستئناف المبتني على الوصف أبلغ من الاستئناف المبتني على الاسم. ليه؟ لأن الاستئناف المبتني على الوصف يشعر بذكر العلة، لأن تعليق الحكم على وصف يشعر بأن السبب هو الوصف والصداقة هو العلم ونحو ذلك. هذا كان دليلنا على الأبلغية. هنا من حقنا أن نسأل أن هذا السؤال المقدر التي تتضمنه الجملة المستأنف عنها، هل هو سؤال عن السبب أو عن غير السبب؟ سؤالنا واضح، يدور الأمر بين النفي والإثبات، ماذا تختار؟ إن قلت سؤال عن غير السبب فيكون الاستئناف المبتني على الوصف غلط، لأنه لم يسأل عن السبب، فلماذا أتيت بالسبب؟ وإن قلت سؤال عن السبب، سؤال عن السبب، خب فإذا كان سؤال عن السبب يجب ذكر السبب في كلا القسمين، في المبتني على الوصف والمبتني على تكرار الاسم. فإذا كان المبتني على تكرار الاسم ليس فيه ذكر للسبب، أصلا لا يكون بليغ، فلا يقال هذا أبلغ، لأن أبلغ أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل تدل على المشاركة في شيء وزيادة، فلا بد أن يكون بليغ. فإذا إذا الاستئناف المبتني على الاسم لا يوجد فيه ذكر للسبب، فلا يكون بليغا. ليه؟ لأن السؤال عن السبب وأنت لم تجب، واضح هذا الشيء؟ فكيف تقول بأن فعل كيف حملناه لا يصح دعوى المصنف أن الثاني أبلغ منه الأول؟ واضح صار الإشكال؟ واضح أو أكرر؟ شيخنا ما في داعي للتكرار؟ يعني هذا مثل المداح لما يقول له احسنت اعد، ما في احسنت اعد. المقابل للسؤال هنا شوف مبتني على الوصف، مبتني على تكرار الاسم. انت قلت المبتني على الوصف ابلغ، وجه الابلغيه لانه يشتمل على ذكر السبب. بينا ليش يشتمل على ذكر السبب. نحن نسأل ليش السؤال ماذا كان؟ هل كان السؤال عن السبب أو عن غير السبب؟ إذا كان عن غير السبب فذكرك للسبب يكون مخل بالبلاغة. لم أسأل عن السبب، أنا سألت عن شيء آخر فأنت أجبتني عن السبب، فلا يكون الاستئناف المبتني على الوصف جوابا عن السؤال. وإذا قلت أنه لا السؤال عن السبب، فإذا كان السؤال عن السبب في كليهما يجب أن نجيب بذكر السبب. هذا في علم السبب يعني. شلون؟ يعني السبب وعلة هذا السبب. هذا بلي هذا الجواب التفتزاني في المطول. في المطول صار واضح أصل الإشكال، أصل الإشكال صار واضحا. التفتزاني في المطول يقول نختار الشق الأول وهو أن يكون السؤال عن السبب، وفي كلا القسمين يوجد جواب عن السبب، لكن في القسم الثاني وهو المبتني على الوصف أبلغ. ليش؟ لأنه مضافا إلى وجود السبب في سبب السبب. كيف جيدا؟ مثلا لو واحد سأل هذا السؤال، لماذا زيد يرتدي حلة غالية الثمن؟ فالسؤال هذا عن ماذا؟ عن السبب. فمرة تجاوب بهذا الجواب، مرة تقول لأنه حقيق بذلك. الجواب عن ماذا؟ عن السبب. شأني تحسن. ومرة تقول لأنه ابن الملوك. إذا كان ابن الملوك فهو أيضا حقيق بذلك، فهذا ابن الملوك سبب السبب. واضح هذا؟ فهذا تنظير. مقامنا من هذا القبيل: المبتني على الاسم فيه ذكر للسبب، المبتني على الوصف فيه سبب السبب. فهذا وجه الأبلغية. شوف ماذا كان الجواب عندما نقول أحسنت إلى زيد أو أحسنت إلى زيد. زيد حقيق بذلك، هذا سبب. لماذا أحسنت إلى زيد؟ زيد يستحق، هذا سبب. أما قولك صديقك القديم أهل لذلك، هذا بيان أيضا لوجه الاستحقاق والأهلية وهي الصداقة. فإذا يختار التفتزاني أن السؤال عن السبب، والثاني إنما كان وكلاهما في سبب، لكن الثاني يتضمن أيضا سبب في السبب، فلذا كان أبلغ. يبقى سؤال عن السبب السبب، بل صحيح. ولذا كان أجبت عن سبب السبب، هو هذا الذي نقوله. لذا كان أبلغ. فإذا أنت أيها المستشكل ما حصرتني أمام فريقين، إما أن يكون هناك سؤال عن السبب أو سؤال عن غيره. نحن نختار أن السؤال عن السبب ولا يرد إشكال، لأن الثاني أبلغ باعتبار أنه فيه شيء إضافي على الأمر الأول وهو سبب السبب. لذا يقول أحسنت إلى زيد ابن الملوك. مالي تضمن ذكر سبب السبب، لكن بالتضمن لا بالمطابقة، بخلاف أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك. هذا بالصراحة، هذا بالصراحة. يقول وها هنا بحث يعني إشكال، وهو أن السؤال إن كان عن السبب فالجواب يشتمل على بيان السبب لا محالة في كلا القسمين. وإلا إذا لم يكن السؤال عن السبب فلا وجه لاشتماله عليه، كما في قوله تعالى قالوا سلاما قال سلاما، وقوله زعم العوادل. ووجه التفصي الفرار عن الإشكال عن ذلك مذكورا في الشرح، ذكرنا لك الخلاصة. إذن نحن في آخر الدرس السابق ماذا قلنا؟ هناك تقسيم آخر للاستئناف، إما أن يكون السؤال، إما أن يكون استئناف الصورة الأولى متضمن لتكرار الاسم، وإما أن يكون مبتني على الصفة، وإما أن يحدث منه شيء. نذكر لك مثال والباقي سهل. نعم العبد أو نعم الرجل زيدا، في أو نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، نعم فعل ماضي جامد، الرجل فاعل، وزيد زيد في عدة إعرابات. على إعراب يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، نعم الرجل زيد يعني هو زيد. كلمة زيد مبهمة، عفوا كلمة الرجل مبهمة، الفاعل مبهم، نعم الرجل أي رجل. فكأن سائل سأل من هو الرجل، فقيل هو زيد. فالجملة الاستئنافية ما هي؟ تمام الجملة الاستئنافية ما هي؟ هو زيد. فصدر الجملة الاستئنافية وهو المبتدأ حذفناه فقلنا زيد. فإذن في بعض الأحيان نحذف صدر الجملة الاستئنافية، وهذا مضطرد في المخصوص بالمدح والذم، كما في نعم الرجل زيد أو نعم العبد أيوب مثلا ونحو ذلك من الأمثلة، أو بئس المرأة هند وهكذا. فإذا قد نحذف صدر الجملة الاستئنافية، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة نحذف الجملة الاستئنافية بتمامها، إما مع قيام شيء مقامه أو بدون ذلك. يقول وقد يحذف صدر الاستئناف فعلا كان صدر الاستئناف أو اسما، نحو يسبح له فيها، يسبح على قراءة الفاتح، أما الموجودة الآن في نسخة القرآن عندنا ماذا؟ يسبح. لا هذه ليس لنا شاهد، شاهدنا على هذا سوف يأتي لماذا. يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجاله يسبح مبني لي، مبني لأي شيء، للمعلومة أو المجهول؟ مبني للمجهول. رجال ليس نائب فاعل، ليش؟ لأن الذي يسبح في الحقيقة من؟ الرجال، فهو الفاعل الحقيقي بحسب المعنى، فلا يصح أن نجعله نائب فاعل. إذن يسبح نائب ماذا؟ مبني للمجهول، الفاعل غير معلوم. فلذا هذا يقتضي أن تسأل سؤالا، من الذي يسبحه؟ فقال يسبحه رجال. فماذا حدثنا؟ الفعل، صدر الجملة الاستئنافية وكان فعلا. لماذا لا يصح لنا، لا يوجد عندنا شاهد في على قراءة المشهورة يسبح؟ النص ما في استئناف، يسبح فعل وفاعله رجال، ما في استئناف. في من قرأها مفتوحة الباء كأنه قيل من يسبحه فقيل رجال، أي يسبحه رجال. مثال آخر، وعليه نعم الرجل زيد، أو نعم رجلا إذا أتيت بتمييز زيد، على قول يعني على إعراب، أي قول أي على قول من يجعل المخصوص بالمدح أو الذم خبر لمبتدأ محذوف أي هو زيد. ويجعل الجملة استئنافا جوابا للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم. في الرجل فاعل المبهم واضح، في رجلان لأنه ما في فاعل فيبقى الفاعل مبهما. وقد يحذف الاستئناف، هالصورة الرابعة، يحذف الاستئناف، وقد يحذف الاستئناف كله إما مع قيام شيء مقامه، نحو قول الحماسي، عندما ترى هذا الحماسي هذا ليس اسم شاعر، وإنما يكون هذا الشعر من أشعار الحرب، من أشعار الحماسة والحرب. لا، قد يكون معروف القائل، لكن هذا من الأشعار اللي قيلت في الحرب في الحماسة. زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف. تفجينا، تقدم البيت سابق عن الزعم، ها؟ ماذا كان؟ زعم العوادل أنني في غمرة، أصدق أن هذه. هنا زعمتم أن إخوتكم قريش، فكأن سائل سأل، أصدق في هذا الزعم؟ فماذا يجب أن يقول؟ جواب ماذا يجب أن يقول؟ صدقوا أو لم يصدقوا؟ فهذا الجواب السؤال حذف وأقيم مقام ما يفيد الشيء المحذوف، ما يدل على الشيء المحذوف. لهم إلف وليس لكم إلاف، يعني أنتم تقولون أن إخوتكم قريش، كيف يكونوا إخوتكم وقريش عندهم لإلاف قريش؟ العادة في التجارة إلى اليمن وإلى الشام، وأنت ما عندكم هذه العادة، فكيف تكون من القرآن؟ فإذن هم صدقوا في زعمهم أم كذبوا؟ كذبوا. فحذف الجملة الاستئنافية وجاء بجملة تفيد وتعطي مفاد الجملة المحذوفة. صار واضح؟ يقول زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف. إلف ما معنى الإلف؟ من العادة، آلف المكان يعني تعود عليه، كان هناك عادة عند قريش رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، أي إلاف في الرحلتين المعروفتين لهم في التجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. وليس لكم إلاف، ما عندكم هذه العادة ولا هذه الرغبة، أي مؤالفة في الرحلتين المعروفتين. فكأنه قيل أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا؟ فقيل كذبتم، فحذف هذا الاستئناف كله وأقيم قوله لهم إلاف إلف وليس لكم إلاف مقامه لدلالته عليه. فإذا مرة نحذف تمام الجملة الاستئنافية مع وجود ما يقوم مقامه، أو بدون ذلك، يعني نحذف بدون وجود ما يقوم مقامه، أي قيام شيء مقامه اكتفاء بمجرد القرينة. كيف هذا جواب عن سؤاله، جواب عن إشكاله، أنه في قوله زعمتم أن إخوتكم قريش، هنا يوجد ما يدل على الحذف، فتوجد جملة قامت مقام الجملة المحذوفة. أما إذا لا يوجد جملة قامت مقام الجملة المحذوفة، فكيف نعرف أنه يوجد شيء محذوف؟ واضح السؤال؟ من أين لنا أن نعرف؟ يقول نحن ينبغي أن نفرق بين مسألتين، بين البدلية وبين قرينة الحذف. كل حذف في الوجود كما تقدم سابقا لابد له من قرينة، طبعا إلا إذا كان مقصود المتكلم الإيهام والإبهام، هذا تقدم سابقا. فكل حذف، القاعدة أن الحذف يحتاج إلى قرينة. القرينة شيء، وأن تأتي بشيء يقوم مقام المحذوف شيء آخر، فعلى كلا الحالتين نحتاج إلى قرينة. لكن مرة قرينة مع قيام شيء، ومرة قرينة بدون قيام الشيء. واضح؟ يقول اكتفاء بمجرد القرينة التي لا بد منها في كل حرف نحو فنعم الماهدون. نعم الماهدون النعمة ألا تحتاج إلى مخصوص بالمدح؟ ما في نعم الرجل زيد؟ كأنك قلت نعم الرجل وأشرت إلى زيد. شوف نعم الرجل وأشرت إلى زيد، في قرينة على الحذف أو ما في؟ اللي هو الإشارة. طب والمحذوف ما هو؟ جزء الجمل، جزء الاستئناف أو تمام الاستئناف؟ تمام الاستئناف، لأن زيد خبر لمبتدأ محذوف هو زيد، فحذفت بدون ما يقوم شيء مقام المحذوف. نحو فنعم الماهدون أي نحن على قول، أي على قول من يجعل المخصوص خبر لمبتدأ محذوف أي هم نحن. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الموارد الأربعة التي يجب فيها الفصل. خلاصة المطلب: كمال الانقطاع، كم له مورد؟ ثلاثة موارد: اختلاف في الإخبار والإنشاء لفظا ومعنى، اختلاف في الإخبار والإنشاء معنى دون لفظ، وعدم وجود جامع. ثلاث موارد بكمال الانقطاع يجب فيها الفصل. مورد الثاني كمال الاتصال، كم له مورد؟ أربع موارد: جملة ثانية تأكيد معنوي، تأكيد لفظي، بدل، عطف بيان. صحيح؟ هذه النوع الثاني كمال الاتصال. النوع الثالث شبه كمال الانقطاع. متى شبه كمال الانقطاع؟ فتظن سلمى أني أبغي بها بدلا أراها في الضلال، إذا كان العطف موجب للتوهم. هذا الشيء سمينا ماذا؟ شبه كمال الانقطاع. شبه كمال الاتصال مثل ماذا؟ مثل الجمل الاستئنافية. صحيح؟ فهذه أربع أنواع يجب فيها ترك العطف. الآن بقي لدينا نوعان يجب فيهما العطف. ماذا تبقى من الأنواع الستة التي أشرنا إليها في أول الدروس؟ التوسط بين الكمالين، وكمال الانقطاع مع الإيهام، كمال الانقطاع مع الإيهام، فيجب الوصل. يبدأ في البداية بكمال الانقطاع مع الإيهام، فتوصل حتى تدفع ذلك الإيهام. مثل على ذلك بقولك لا وأيدك الله. شوف مرة مثلا لنفترض كما قيل أن أبا بكر الزنديق جاء إلى أعرابي فقال له أتبيع هذا الشوك؟ فقال له الأعرابي لا رحمك الله. فقال له أبو بكر هلا قلت لا ورحمك الله؟ في فرق بينهما، لا رحمك الله دعاء عليه، لا ورحمك الله دعاء له. تعال معي، لا يعني لا أبيع، لا يعني لا أبيع. لا أبيع هذه الجملة ما هي نوعها؟ خبرية أو إنشائية؟ خبرية نفي، ليس نهي، نفي. لا أبيع نفي، جملة خبرية لفظا ومعنى. رحمك الله دعاء، الدعاء جملة ماذا؟ إنشائية. فبينهما كمال الانقطاع. في كمال الانقطاع قلنا يجب ماذا؟ الفصل. لكنه لو فصل أو ترك العطف لاختلف المقصود. إذا كان طبعا هذا إذا كان مقصودا الدعاء له، إذا كان مقصودا الدعاء له، لا نستبعد أن يكون مقصود الأعرابي الدعاء عليه. المهم إذا كان مقصودك الدعاء له فتقول لا وأيدك الله، لا ورحمك الله، مع وجود كمال الانقطاع بينهما. لماذا وصلت؟ حتى لا يتوهم خلاف المقصود، صار المطلب تصور واضح. فقط في إشكال بين التفتزاني والزوزني. رجع الزوزني مرة ثانية على الشاشة. الزوزني تحير في الواو هنا هذه واو واو عطف. أين المعطوف وأين المعطوف عليه؟ قل لا حرف أيدك فعل، الفعل لا يعطف على الحرف. فلذا جاء الزوزني وقدر الشيء وتمسك بكلام العرب قلت لا وأيدك الله، فقال واو حرف عطف أيدك معطوف، معطوف عليه أين؟ قلت معطوف عليه قلت، فيكون عطف فعل على فعل لا فعل على حرف. فيشكل عليه التفتزاري بإشكالين. الإشكال الأول أنه ليست كل الكلمات فيها قلت، هذا الأعرابي قال لا ورحم لا رحمك الله أو لا ورحمك الله، ما في قلت. ثانيا أنه لو عطفت على قلت، عندنا قاعدة في العطف، عندنا قاعدة في العطف أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه. لو عطفنا أيدك على لا، من هو العامل في لا؟ قلت، فيكون العامل في أيدك ماذا؟ قلت، فيكون قد قال قولين، قد قال لا وقال أيدك الله. أما لو عطفت أيدك الله على قلت بعد لا، لا تعمل قلت في أيدك الله، فلا يكون أيدك الله من مقوله، مع أنه هذا خلاف المقصود، واضح؟ خب، طيب إذا أشكلت عليه أيها التفتزان أيدك على ماذا معطوفة؟ يقول أيدك معطوفة على لا، وهذا ليس من باب عطف الفعل على الحرف، لأن لا نفي لكلام سابق، كما لو قلت أتبيع هذا الكتاب فماذا قال؟ لا، يعني ما معنى لا؟ لا، هذه جملة، عطف جملة على جملة أيدك على جملة لا أبيع، فلا نحتاج إلى أن نقدر قلت ونرتكب هذا المحظور، واضح هذا الشيء؟ يقول ولما فرغ من بيان الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل، فقال وأما الوصل لدفع الإيهام الذي أطلقنا عليه سابقا كمال الانقطاع مع الإيهام، فقولهم لا وأيدك الله، فقولهم لا، شوف ماذا يفعل التفتزاني، فقولهم لا رد لكلام صادق، كما إذا قيل هل الأمر كذلك فيقال لا، أي ليس الأمر كذلك، هذه جملة، لا في الحقيقة جملة، فهذه جملة إخبارية وأيدك الله جملة إنشائية دعاء، فبينهما كمال الانقطاع، لكن عطفت عليها لأن ترك العطف يوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد، مع أن المقصود الدعاء له بالتأييد. فأينما وقع هذا الكلام، هذا النقاش مع الزوزني، فالمعطوف عليه هو مضمون قولهم لا، وبعضهم هو من؟ الزوزني، لما لم يقف على المعطوف عليه في هذا الكلام نقل عن الثعالبي حكاية مشتملة على قوله قلت لا وأيدك الله، وزعم أن قوله وأيدك الله عطف على قوله قلت، فالإشكال عليه. ولم يعرف هذا البعض أنه لو كان كذلك لم يدخل الدعاء تحت القول، صار واضح السبب، وأنه لو لم يحكي الحكاية، خب لو ما في قول، الحكاية هي قوله قلت، لو ما في حكاية على ماذا تعطفها؟ فحينما قال للمخاطب لا وأيدك الله فلا بد له من معطوف عليه، أين المعطوف عليه؟ هذا إشكال مصنف على الزوزني. وإما للتوسط بين الكمالين، هذا المورد الثاني من الموارد التي يجب فيها الوصل والعطف، لكن باعتبار اليوم آخر يوم وغدا وبعد غد وإلى آخره تعطيل، لا بأس أن نخرج قليلا عن المختصر، لكن بشيء يرتبط بأمرنا الحوزوي بدراستنا الحوزوية نلاحظ أن الطلبة في الحوزة غالبا ما ينقسمون إلى قسمين غالبا. قسم منهم يروا أن الهم الأكبر هو التحصيل العلمي، ليس إلا، فكل وقتي لتحصيل العلم. فيمكن هذا الصنف أن يبرر ذلك فقهيا، يعني يقول مثلا طلب العلم واجب وهذه فرصة لا سنحت لي، علي أن أستغل هذه الفرصة، والعبادات والمستحبات وصلاة الليل ونحو ذلك مستحبة ولا يقدم المستحب على الواجب، وربما يحلو له أن يستشهد مثلا بما حصل مع بعض أعلامنا العلماء مع العلامة وولده فخر المحققين عندما دعي إلى وليمة فاستجاب للوليمة، وهناك في الوليمة عقدت صلاة الجماعة فلم يصلي فخر المحققين خلف أبيه فمعللا بأنه قدم الواجب على المستحب، فأخرج له من بين ثيابه أوراق وقال هذه ألفتها على الناقة، يعني حتى في استجابتي للوليمة كنت مشغول بطلب العلم فلم أترك الواجب وقدمت المستحب، كيف ما كان قد يستشهد بهذا. وهناك طائفة ثانية من الطلبة تركز على الجانب العبادي أكثر من تركيزها على الجانب المعرفي والعلم، وهؤلاء أيضا لهم أدلتهم ولهم شواهدهم على ذلك. مثلا سيحلو للبعض أن يستشهد أن بعض الأعلام من مراجعنا رحمة الله عليهم مثل المرحوم السيد مرعشي نجفي كان في أوائل حياته بليد الذهن، فكل ما يقرأ لا يفهم شيء، لكنه كان يقوم ببعض العبادات وإلى آخره، وحصلت له قصة في مقام الإمام الحسين بين اليقظة والنوم، أعطي شيء من السكر النباتي فوضعه في فمه فأصبح كل ما يدرس يفهم ويحفظ. فقد يحلو للبعض أيضا أن يستشهد بمثل هذه الشواهد، وقد يحلو له أن يستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، أمر أوتوماتيكي، اتق الله لوحدك تتعلم. فهناك إذن في الحوزة طائفتان، والظاهر أن هاتين الطائفتين بين الإفراط والتفريط، وينبغي أن نتخذ سبيلا وسطا بين هاتين الطائفتين. نعم، بل التفت جيدا، يعني هناك في طبيعة الإنسان كما أن جسده يحتاج إلى غذاء، فكره وعقله وروحه تحتاج إلى غذاء. قد يثابر الإنسان على طلب العلم فيقول يكتفي أو أكتفي، فلا يصدر مني محرمات ولا أترك الواجبات، فهذا المقدار كافي وفي نفس الوقت أحصل طلب العلم. هل في الحقيقة شئت أو أبيت سوف يترك أثرا على روحيتك؟ لأنك كما تلاحظ أكثر العلوم التي ندرسها في الحوزة ليس فيها جهة تحريكية للروح، يعني النحو، المختصر، البلاغة، الفلسفة، العقائد، حتى العقائد ليست لها جهة تحريكية للروح. هذه الروح إذا لم تحرك ولم يعطى لها حقها من الغذاء سوف تموت، سوف بالتالي شئنا أو أبينا سوف تؤثر على ما بنيت عليه من أنه يكفي أن لا يصدر مني محرم وأن أقوم بفعل واجبات. الذي يعطيك هذه الحصانة هي النفس القوية والروح المطمئنة والروح العابدة، هي التي تعطي هذه الحصانة. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى ذم المتوافلون. التقوى مطلوب وهي سبيل إلى تحصيل العلم، لكن لا بد من جهد إلى وطلب إلى هذا العلم، فينبغي للطالب أن يوازن بين هذين الأمرين. لكن الكثير منا نقع فيها في بداية تحصيلنا العلمي، في بداية تحصيلنا العلمي نأتي من بلادنا وعندنا نظرة إلى العلم وأهله، فلذا تجد أن كثير منا عندما يأتي إلى الحوزة يأتي بحالة انجذاب إلى ما يسمى بالعرفان والأخلاق ونحو ذلك من الأمور. على ما يوصي به حتى أهل المعرفة، على ما يوصون به هو أن نأتي إلى مائدة أهل البيت عليهم السلام، لا نأخذ لا من زيد ولا من عمرو. شوف الآن إذا تلاحظ في المدارس المختلفة والمتعددة، هناك بعض المدارس يمكن أن نصفها بتلك المطاعم التي يطبخون الطعام أمام الضيف. في بعض المطاعم يأتي لك بالجهاز أمامك و تطبخ لك الهمبرجر كذا إلى آخره، يقول تفضل، فتشوف أنت نظافته كذا تأكل، كل شيء أمامه. بعض المدارس مثل مدرسة الفقهاء، طبعا مقصودي من مدرسة الفقهاء ليس مقصودي خصوص الفقه، منهج الفقهاء، منهج الفقهاء هذه المدرسة كل شيء يعمل أمامك، يعني يقول لك أنك أنت افعل 1، 2، 3 ودليلي على كذا قوله تعالى أو قوله عليه السلام. هذا المنهج ماذا؟ منهج مدرسة الفقهاء. عندنا منهج للمتكلمين، عندنا منهج للفلاسفة، يقولون هناك مبدأ، هناك قضية، هناك واقعة، ودليلنا على ذلك هذا البرهان، صحيح أو لا؟ فأنت في كلا المنهجين تنظر. في المنهج الفلسفي إذا أعجبك هذا البرهان واقتنعت به تعمل وتعتقد، في المنهج الفقهائي إذا أعجبك الدليل ووجدت أن الدليل تام تعمل وتعتقد. أما بعض المناهج التي هي في الحقيقة أقرب إلى المناهج الصوفية فليست منهج، وإنما يراد منها الاتباع الأعمى. لا، نحن في منهج أهل البيت وفي أحاديث أهل البيت عندنا آداب للعبادة. من كل هذه الروايات، الكم الهائل من الروايات التي تتكلم عن المحاسبة، عن المراقبة، عن مقام العبودية، عن مقام الشكر، عن مقام الذكر، كلها موجودة في منهج أهل البيت، فينبغي أن نتعامل معها بمنهج فقهي. يعني مثلا الآن أنا عندما أقول لك يستحب لك حتى تكون عبدا شكورا، يستحب لك أن تقول في الصباح 10 مرات كذا وفي المساء 10 مرات كذا، لكي ينبغي أن تتعامل معها بالمنهج الفقهي. كيف؟ ما الدليل؟ فأقول لك روي عن الإمام الصادق عليه السلام بسند صحيح عن ابن أبي عمير إلى الإمام الصادق بسند صحيح أن نوحا عليه السلام إنما بلغ إلى مقام العبد الشكور لأنه كان يكرر في الصباح والمساء: اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا. هذا منهج، منهج ماذا؟ منهج فقهائي. ففي عملية العبادة وفي عملية الأذكار وفي عملية المقامات والمراتب ينبغي أن نتبع، هذا باعتقادي أنا، أن نتبع المنهج الفقهائي. أهل البيت عليهم السلام لم يتركوا شيء لنا، كل ذلك موجود في نصوص أهل البيت. يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول: علمني ذكر، علمني ذكر. عنده مشكلة مثلا، لا ينجب أطفال، وعنده مشكلة ما عنده رزق، فقال: الذكر موجود في القرآن الكريم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا ينزل السماء عليكم مدرارا، هذا للرزق، ويمددكم بأموال وبنين، هذا للأولاد، نفس القرآن يعطي هذا الذكر. فهذه الأمور موجودة في ذكر أهل، في في في في منهج أهل البيت، نتعامل معها بهذا المنهج. فينبغي الإنسان، نرجع إلى أصل البحث، أن يوازن بين العلم وبين العبادة. العبادة حتى تستمر هذه النفس على طهارتها وعلى تقواها ويستعين بها على العلم الحقيقي، لا العلم الذي فقط مجرد ماذا؟ اصطلاحات، الذي يقول عنه الإمام الخميني رحمة الله عليه: العلم هو الغشاء الأكبر. هذه معرفة، والحجاب الأكبر، هذه معرفة الاصطلاحات، تصبح عالم الاصطلاحات. أما ماذا روحك وطهارتك ونزاهتك أين هي؟ وهذا ما كان عليه إبليس، وهذا ما عليه كثير من علماء الدنيا، لأنه نحن لا نطلب العلم لذات العلم، نطلب العلم لإيجاد منهج، لإيجاد خط، لدعوة الناس، لتبليغ الناس، وهذا يحتاج إلى التزام منا، وإلا يكون مجرد ماذا؟ علم باصطلاحات لا قيمة لها في الحساب الرباني. فينبغي الإنسان أن يوازن بين حالة العبادة، فلا ينصرف بالكلية إلى العبادة ولا ينصرف بالكلية إلى طلب العلم. نعم، الحظ الأكبر من وقته يعطيه لطلب العلم، لكن ينوع في عبادته، قليل يدوم خير من كثير لا يدوم، ينوع في عبادته، يركز على صلاته، يركز على بعض التعقيبات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، هذه بهذا المقدار مع إخلاص النية يرجى من هذا الشخص حينئذ إن شاء الله أن يصل إلى نتيجة مقبولة عند الباري عز وجل وعند أوليائه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا، قضي هذه النقطة، أنه الأخذ عن فلان وفلان إذا كان هذا فلان يعني منهجه ليس منهج تصوف، منهجه مثل منهج الفقه، إنما يعطيك هذا الذكر أو هذا التعليم أو هذه العبادة بأخذها عن أهل البيت، هذا نأخذ منه، لأنه بمعنى كل واحد نطالبه ما الدليل على ذلك. نعم، لأن شوف هذا الطريق أكثر طريق قابل للإدعاء، أكثر طريق له قابلية الإدعاء، أي طريق؟ طريق العرفان والتصوف. أكبر، ما أقول أنه لا يوجد عرفان حقيقي، لكن أكبر طريق قابل للإدعاء هو هذا الطريق. ليش؟ لأنه منهج، ما عنده منهج دليل هذا، بلتفت جيدا، ما عنده هذا المنهج، لذا قابل للإدعاء بكثرة. فعلينا أن نلتفت، وفي روايات أهل البيت عليهم السلام يوجد ما فيه الكفاية. يعني تتأكد على موضوع أنه لا بد من شوف، هذه النظرية بالأصل نظرية، يعني لا، إذا مسجل تطفأ أفضل.